بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى مع الدرس 21 من دروس لامية الأفعال. وقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: زهزقت هل قمت راه ما استكوى ألا تراه شفت جفا الضص لهم قطرنا الجمال. سبق الكلام على 26 وزنا من أوزان الفعل المزيد فيه، وأشار بها في هذا البيت إلى الوزن 27 وما بعده. 27 هو أفعل بزيادة العين المضاعفة، ليس العين المضاعفة ولكن أحد المضاعفين فقط، وهي العين الأولى أفعل، العين الأولى هي الزائدة، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله زهزقت، زهزق على وزن أفعل، فهو من مزيد الثلاثي، والزائد فيه أحد المضاعفين للإلحاق بالرباعي. يقولون زهزق الرجل إذا أكثر من الضحك، وكذلك يقولون دهدم البناء، دهدم البناء أي هدمه، فزيدت الدال الأولى وهي أحد المضاعفين. والثامن والعشرون هفعل، وإليه أشار بقوله هل قمت، يقال هل قم الطعام، هل قم فلان الطعام أي أكله سريعا وابتلعه، والزائد فيه الهاء في أوله، والهاء من الحروف المزيدة المجموعة في سألتمونيها، زهزقت هل قمت. رهمست، رهمست أشار به إلى الوزن 29 أي فهعل، رهمس فهعل، والزائد فيه الهاء بعد الفاء. يقال رهمس الميت إذا ستره ودفنه، والحروف الأصلية فيه ثلاثة وهي رمس، رمس، ومنه سمي القبر رمسا، فالرمس هو القبر لأنه يدفن فيه ويستر فيه الميت. 30 إف وعل، وإليه أشار بقوله إك وأل، يقال إك وأل الرجل إذا قصر، إذا كان قصيرا، وهو على وزن إف وعل، والزائد فيه همزة وصل في أوله والواو في وسطه وأحد المضاعفين في آخره. إذن الأصل فيه كآل، الكاف والهمزة واللام، يكوى آل الرجل أي قصر. والحادي والثلاثون تفهعل، مثل تراه شفا، تراه شفا الشراب، تراه شفا الشراب إذا ارتشفه وامتصه، والزائد فيه التاء في أوله والهاء في وسطه. إذن الأصل رشف. 32 من أوزان الفعل المزيد فيه إفعأل، إفعأل، مثل إجفأض، إجفأض الرجل إذا أشرف على الموت، إجفأض الرجل إذا أشرف على الموت، والزائد فيه همزة وصل في أوله والهمزة الثانية في وسطه وأحد المضعفين. ويقال أيضا إجفاض بالألف، وحينئذ يكون على وزن إفعال، وقد سبق في قوله وفعال ذا ألف في الحشو رابعة، وفعال ذا ألف في الحشو رابعة. إذن إذا قلت إجفاض فهو على وزن فعال بزيادة همزة الوصل والهمزة في وسطه وأحد المضاعفين، وإذا قلت إجفاض فهو على وزن فعال بزيادة همزة الوصل والألف في وسطه وأحد المضاعفين في آخره. الثالث والثلاثون إفلعل، إفلعل مثل قولهم إسلهم، إسلهم الرجل إذا تغير وجهه من آثار شمس أو سفر، إذا كان في السفر فتغير وجهه من آثار السفر أو من آثار الشمس، تقول إسلهم على وزن إفلعل، والزائد فيه همزة الوصل واللام في وسطه إفلعل وأحد المضاعفين في آخره. إذن أصله سهم، السين والهوى والميم. والرابع والثلاثون فعلنا، فعلنا وإليها أشار بقوله قطرنا الجمال، قطرنا الجمال أي طلاه بالقطران، إذا طلاه بالقطران. والقطران معروف وهو سائل، سائل دهني يتخذ من بعض الأشجار، فتقول قطرنا فلان الجمل أو قطرنا البعير، قطرنا على وزن فعلنا والزائد فيه النون في آخره. إذن الحروف الأصلية فيه هي القاف والطاء والراء. إذن هذه 34 وزنا كلها من أوزان الفعل المزيد فيه، وما زالت هناك أوزان أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في الأسابيع المقبلة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.